إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخواني الكرام، عند قوله سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إلى آخر الآية. معلوم كما سبق أن الإيمان لا تخلقه الخوارق والمعجزات، وإنما الإيمان من أراده ما عليه إلا أن يطرق باب الله وأن يتضرع إلى مولاه وأن يتشوق إلى هذا الإيمان ويتحرك إلى أن يكون من أهل الله ومن أنصار دين الله. فإذا علم الله الصدق من قلبك شرح صدرك للإسلام وحبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من أبائه. فأعداء الدين في عهد سيدنا رسول الله كانوا يتهكمون به ويسخرون من دعوته ويقولون له استهزاء وسخرية: لو كانت لك معجزة مثل عصا موسى تضرب بها البحر فينطلق في القفين أن بك وصدقنا. هم يتغامزون: لو كانت لك ناقة تخرج من الصخرة كما كانت في عهد صالح آمن بك، لو أنك تصير لنا الصفا ذهبا والمروة فضة آمن بك وصدقنا، لو أنك تخبرنا بما ناكل وما نتدخر وما نكسب غدا آمن بك وصدقنا، لو أنك تحيي لنا الموتى آمنا بك وصدقنا. كل هذا سخرية، وأقسموا بالله جاد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فالله سبحانه وتعالى أجابهم بقوله، تولى الإجابة سبحانه وتعالى بنفسه تطمينا وتسليا لرسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يريدون إلا أن يشاء الله. نحن صنعة الله، يعلم طبائعنا ويعلم نفوسنا، النفوس الطيبة التي تقبل الإيمان وتتطلع إلى من يعلمها، والنفوس الخبيثة، النفوس القذرة التي تكره هذا الدين وتبغض هذه العقيدة ولا يعلمها. هؤلاء يعطيهم الإيمان وهؤلاء يدعون أهل الإيمان. ومن الذي يعطي الإيمان؟ الله. ومن الذي يحرم أعداء الله؟ الله. ولكل سبب، والله أقام هذا الكون، ربطه أسبابه وسببات. لا ترضى هل أرضى الدجاج والأمطار تسقط على تتساقط عليك بأعدهم بالضحك ولا لابد أن تزعى ولا بد أن تجد وتصور الأعمال مذكر وتبحث عن الأعمال وتجد وتشاهد الأعمال ثم يكرر كرارها. فكذلك الإيمان. فالله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة تفتحت أبواب السماء سماء الدنيا ونزلت الملائكة ملائكة سماء الدنيا كلها تنزل وتشهد بأن هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله يؤمنون؟ يؤمنون؟ لا. من قال هذا؟ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وثم تنزل ملائكة السماء الثانية كلهم ثم الثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة تتجمع ملائكة الكون ليشهدوا برسالة رسول الله. يؤمنون؟ أبدا. قال الله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يؤمنون؟ لا. ولين نذهب بعيدا اليوم لو أن الملائكة نزلت يقودها جبريل وميكائيل وإسرافيل وفود من الملائكة تنزل للعالم وتعلن للعالم كله أن هذا الدين هو الحق تتبع أمريكا تدين بدين الإسلام تتبناه فرنسا والغرب كله تؤمن روسيا والمعسكر الشيوعي يؤمن قولوا لله عليكم لأن ما هي قضية قلنا المعجزات وإنما هي قضية الرغبة والشوق فرسالة رسول الله كانت واضحة بينة كل من رأى رسول الله وسمع من رسول الله وأمعن النظر في دعوته خلاص يدعي لأن الله جعل سلطة لهذه الرسالة على النفوس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يقول أحد أنا والله ما أعرف أنا سمعت من هذا الرسول سمعت كلامه سمعت أدلته رأيت معجزاته ولكن ما أعرف ممكن لأحد أن يقول هذا أبو جهل رئيس قافلة المشركين لما سئل وسأله واحد منهم من المشركين أيضا يقول له أصدقني الحديث هل محمد صادق صلى الله عليه وسلم هل محمد صادق يقول والله صادق كلمة قال له نحن كنا وبنو هاشم نحن وبنو هاشم يعني في مبارك في صراع على طرف رهان يعني ادعوا اشياء فادعين اطعموا فاطعمنا واعطوا فاعطينا وفعلوا ففعلنا حتى اذا قام منهم رسول وقال اني رسول الله اليكم يوحى الي من السماء ان لنا نحن بهذا والله لا نصدقه هم يعرفون يعرفونه كما يعرفون ابناءهم إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بالآيات لا يشهدون كذلك فأمر الرسول بين وإلى الآن الدعوة الإسلامية كونها حق بين للعالم كله الحجة قائمة على الكبير والصغير وبوسائل الإعلام هذه ازدادت الحجة الناصعة أكثر وأكثر إذا رب العزة يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى المفروض أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الموتى ويحيي الموتى كما كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي من مات من آبائهم وأجدادهم وأسلافهم إلى آدم لنقل الموتى والموتى أهل الجنس أو من استغراق كل الموتى الذين ماتوا إلى آدم يحييهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون له برسالة يؤمنون ربنا يقول لا يؤمنون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلة كانت قبالة كل شيء محفوظ في جمع الله كل الدلائل وكل البراهين وكل الحجج وكل المعجزات وكل الخوارق تتجمع أمامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون لا. وهناك تفسير آخر لو أن الكون كله يشهد حتى بجماداته الشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والشجر والدواب والبحار والليل والنهار العالم العلوي والسفلي الكل يشهد وينفق في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يؤمنون لا يؤمنون وإلى الآن لا يؤمن العالم الآن لا يؤمن ولو تجمعت هذه الخوارق كلها الآن لا يؤمن لأنه ما بقيت قضية عرف وما عرف لا وقد قضية رغبة هم عرفوا وما حاربوا الذين عرفوا ليه حاربوا الإسلام كله قلنا من راس وكراس لو أن الشيطان يخرج للعالم ويصبح عنده أتباع ويصبح عنده جماعة ويصبح عنده حزب ما شاء الله حزب شيطاني ويدعو ويطلب من الأمم المتحدة يكون عن تقرير المصير في دولات الأمم خصوصا تقرير المصير يعطوها تقرير المصير لنا وما تسمع الشيطان عن الكرسي من الأمم المتحدة الشيطان إبليس اللعين والشياطين كلهم الأعمال يصوتوا على الشيطان ويصبح عنده كرسي من الأمم المتحدة لكن المسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصبح عنده كرسي من الأمم المتحدة والله لا إذن ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وكان واللام هنا يسموه العلماء النحب الجحود يعني هذا الإيمان مجحود أبدا ولا يقع هذا لام جحود يقول من مرات الناس نفس جحود هذا الإيمان مجحود ما يقع تماما الجحود في الإيمان ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وكل شيء يقع في الكون بمشيئة الله يقع شيء بدون إرادة من الله بدون مشيئة من الله لا أبدا لا يقع في الكون إلا ما أراد الله إذن ما عليهم إنهم أرادوا الإيمان إلا أن يطلبوه من الله أما الخوارق لا الخوارق لا تخلق الإيمان أبو جهل والمشركون كلهم شهدوا انشقاق القمر ما آمنوا قالوا هذا سحر مستمر وهم طلبوا انشقاق القمر لما انشق آمنوا ما إذن الإيمان أش مفتاحه هو الرغبة والطلب والإلحاح من الداخل من طلب الإيمان وتحرك على الإيمان ورغب في الإيمان وطرق باب الله للإيمان يعطيه الإيمان والذين جاهدوا فينا اجتهدوا وجدوا وطلبوا وتحرقوا من الجهد من بذل الجهد والرغبة الملحة الصادقة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وعد من الله إذن ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شاء الله لآمنوا ليش؟ الله قادر أن يلين قلوبهم بالإيمان كذا ولا لا؟ قادر أن يرغمهم على الإيمان أن يقهرهم على الإيمان كذا ولا لا؟ اليهود لما جاء موسى بالتوراة وقال لهم وهم طلبوا الكتاب طلبوا المنهال ليحكموه وليعيشوا عليه وليصوبوا حياتهم عليه نظام حياتهم من هالحياتهم هم طلبوا لما أتى بالكتاب قال لهم ها هو كتاب الله قالوا والله لهم ما هذا كتاب الله وإذا برب العزة يرفع الجبل فوقهم كأنه ظلمة وقم تأملون لنا وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلمة واحدة من اثنين إما الموت وإما الإيمان وظنوا أنه واقع بهم وقال لهم صلوا ما أتيناكم بقوة أما أمنوا لنا لو شاء الله أن يفعل بهم هذا لفعلوا لنا جبال مكة كانت كلها ترتفع وتحددهم بأن تنتقم عليهم لكنه ما فعل شاء أن يترك الحرية لهذا الإنسان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحانه وقادر على كل شيء إذن ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا لكن قال سبحانه وتعالى ولكن أكثرهم يجهلون كثير من المؤمنين كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن طلب هؤلاء لو يلبى لكان أحسن لكي يؤمنوا كانت رغبتهم شديدة في أن يعني يروا أهل مكة كلها تدين بدين الإسلام هذه كانت رغبة المؤمنين كذا ولا لا فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات يقول لهم الإيمان بيد الله والمعجزات بيد الله ما هي بيده قال الله في هذا الشأن ولكن أكثرهم أي أكثر المؤمنين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذن هذه سنة الله وهناك تفسير آخر في الآية ولكن أكثرهم يجهلون أي هؤلاء المشركون هؤلاء الكفر هؤلاء المكذبون هؤلاء المعاندون المتغطرسون يظنون أنهم إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا فالإيمان في متناول أيديهم متى شاءوا آمنوا وكذلك الكفر وهكذا لا الإيمان بيد من؟ بيد الله بيد الله والكفر والإضرار بيد من؟ بيد الله من شاء الله أضل ومن شاء هداه كلامنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء لكن لكل سبب الإضلال له سبب والهداية لها سبب واحنا قلنا الهداية سببها ايش التطلع والحرقة والرغبة الهداية سببها الإلحاح الداخلي والرضا والتحرق على القرب من الله حين ذاك حينما يرى الصدق من نفسك تتدخل عناية الله فتجذبك إليها ويهديك رب العزة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والعكس صحيح من أعرض عن الإيمان وحارب الإيمان وضاد الإيمان وحقد على رسول الله وكره هذه الدعوة وحارب يعطى الإيمان لا هذا يضله الله ماذا قال الله والذين زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله كفر ما يهديه الله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن لكل سبب، الهداية بيده والإضلال بيده، ومن قال أنه قادر على إحداهما أو على أحدهما فهو تائب، ولكن أكثرهم يجهلون. قال بعدها سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عندما يرى هذه المعارضة وهذه المعاندة وهذا التكذيب وهذا التكبر على هذه العقيدة كان يحزن عليه الصلاة والسلام ويتأسف ويتحسر، ويظن على أن دعوته ربما خفي أمرها عليه، ربما ليست واضحة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. فالله جاء يسليه ويقول له: هذه العداوة لهذا الدين، هذا الحرب وهذا التكذيب لهذه العقيدة قديم وقديم جدا قدم التاريخ. ما من نبي نبي وما من رسول رسول إلا وله أعداء يحاربون ويضادون ويعاكسون عقيدته، بل من الأنبياء ومن الرسل من ذبح وقتل، وكم من نبي إن قتل معه ربيون كثير. قال هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أي كما جعلنا لك أعداء فكذلك الأنبياء كلهم كان لهم أعداء، حتى إنه من الأنبياء من لم يؤمن به أحد، ومن الأنبياء من آمن به واحد. يبعث النبي وما معه إلا واحد، واحد جاب واحد خارج وفاق، واش ما عرفش يدعوه، كرس حياته في الدعوة ولا أحد. اش قل هذا؟ اش هذا؟ سبحان الله. واللوم لو، وهل خطأ خطأ؟ لا أبدا، هو خدام عامل مع المولى، أدى الواجب ولا لا؟ الله ما عرف يختار. فالله الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يعرف كيف يختار ولا لا؟ الله يعرف من هو أهل لهذه الرسالة ولا لا؟ وإن كان بعضهم يقول لا يجوز إطلاق المعرفة على الله، لأن المعرفة هي المسبوقة بالجهل، ولا يجوز أن تقول الله يعرف. قد يقول قائل هذا ويقول: ما لهذا الفقير يطلق المعرفة على الله، والمعرفة هي التي يسبقها الجهل، إذن هذا يسوء الأدب مع الله. لكي أرد هذه الشبهة أقول: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعرف الله في الرخاء، زين يعرفك في الشدة، يعرفك شنو الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذا يرد قيل القائل إن المعرفة لا تطلق على الله، نقول لا، بل أطلقها أعرف العارفين بالله، ألا وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني، ربنا يسلي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بل ويسلي كل الدعاء على وجه البسيطة، حتى إذا حورموا حتى إذا نصب لهم العذاب، حتى ولو أن الأرض تزلزلت بها، عليهم أن يصبروا وأن يصمدوا وأن يصمدوا. ليش؟ اقتداء وتأسيا بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله واختارهم للعقائد الإسلامية وللدين الصحيح. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسليه ربه ويقول: وكذلك جعلنا، أي مثل ما جعلنا لك من الأعداء جعلنا لكل نبي عدوا. والعدو في اللغة العربية يطلق على الواحد وعلى الاثنين والجماعة، عدو لكل نبي عدو. شنو هذه الأعداء يا رب؟ قال شياطين. هؤلاء الأعداء شياطين الإنس والجن. وربنا يعطينا قاعدة، ما هي؟ كل من حارب الدين، كل من عاد هذه العقيدة، كل من سعى في طمسها وسحقها والقضاء عليها وعلى أهلها فهو شيطان. لا يحارب الدعوة إلا الشياطين، فرب العزة يسميهم شياطين، شياطين الإنس والجن يتعاونون في حرب هذا الدين، يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. ليحارب هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، لماذا يحاربون الدعوات الربانية؟ لماذا يحاربون العقيدة الإسلامية؟ ليش؟ محافظة على سلطتهم، إبقاء على كيانهم. والدليل هو ما حكاه الله عن فرعون اللعين، حيث قال لقومه ولوزرائه ولحشمه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه يا فرعون؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. انظروا من المصلح ومن المفسد، ترون كيف الموازن تنقلب. إذن موسى جاء ليفسد في الأرض، ومن المصلح؟ هو فرعون. فرعون الله هو المصلح. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا الشياطين، الشياطين الذين يحاربون هذا الدين، أقول شياطين العالم، العالم كله شياطين، إلا ما شد من هذه النماذج الطيبة، ومن هذه البراعم النيرة، ومن هذه النجوم المشرقة من أمثالكم. وإلا العالم كله شياطين، العالم كله يحارب هذا الدين، وعليه بالتالي ربنا يسميهم شياطين. كيف يحاربون يا رب؟ قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرفة. الإيحاء باللغة العربية هو إلقاء الكلام السري. تعقد مؤتمرات، تعقد ندوات، تعقد جلسات، وتصدر قرارات. من خلال هذه المؤتمرات تصدر قرارات لكي ينفذوها وتقبل من الشعوب، من قبل الشعوب. أش يقولوا في العالم كله؟ لا بد يزخرفوها ويزينوها ويزوقوها. الباطل مزوق، الباطل مموه مزور لكي يقبل. مثلا نبدأ عن الشيطان الأول، عالجوا التلاميذ والأتباع أتباع الشياطين. إبليس اللعين أش قال لآدم أبينا الأول؟ أش قال له حتى أوقعه فيما أوقعه فيه من الطرد من الجنة والعياذ بالله؟ جاء إليه وقال له ولزوجته هل أدلكما على شجرة الخلد؟ قلت لكم فيما مضى وكرر، شو من أين أتى؟ هو باش يذكر من الشجرة، ما أنا أكل الشجرة، وذكر من الشجرة أش يكون؟ يتفضح، يتعرض، وتقول جريمة، وتكون مصيبة كبرى، والطرد والعياذ بالله من النعيم. اش الكلام المموع حتى يوقعه في الفخ؟ اش قال له؟ هل ادلكما، جاء بهذه الرسالة بهذه النصيحة، هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلنا فيما سبق ان الانسان يحرص على امرين اثنين، اشوهما؟ اولا الحياة الخالدة. يبغي حد فيكم يموت؟ قولوا لله عليكم. رغم أن هذه الدنيا كلها قضاء وكلها ضرر وكلها نجاسة، ما فيها ما يعجب. شو واحد فيكم يقول يموت؟ ولو تقولوا ذا ما تدخل الجنة يموت؟ ما في. ليش؟ طبع في الإنسان أنه في الخلود سعيد، هذه الدنيا حلوة، ولو يعيش عيشة الديداء وعيشة السقوط والرذالة والنذالة، هذه الدنيا حلوة، الدنيا خضرة في المنظر، حلوة في المنظر، ما شاء الله. جاء الشيطان لآدم من هذه الجهة، هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذه واحدة كتعجبنا، والثانية خصنا المرسيدس، خصنا العمارة، خصنا ايش؟ خصنا الفلوس، خصنا المليارات والدولارات، خصنا الفنكات والشركات، خصنا الفيلات، خصنا الحياة الحلوة اللذيذة كذا، خصنا الملك، يعجبنا ولا لا؟ أتى الشيطان من هنا أيضا، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شو الكلام مزور مزور مو. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، عدو الله حلف بالله على أنه صادق. فغر آدم فدلاهما، كانوا الفوق، كانوا في علم، في المنزلة العالية عند الله، ما يطيحون بالغرور، فدلاهما بغرور. وهنا قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سبحان الله. فأوقعوا في الفخ والعجالة. أيضا الذين كانوا يحاربون سيدنا رسول الله ويصدون الناس عن دعوته، ماذا كانوا يقولون للناس؟ إن هذا لشيء يراد. دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إنها ليست من الله، وإنما هذا حاك هذه الدعوة لكي يستولي ولكي يحكم ولكي يأخذ زمام الأمور. عندكم تسمعوا احذروا كذا، من زخرف القول غرورا. الذين حاربوا موسى عليه الصلاة والسلام، فرعون وقومه، يحكي الله عز وجل أنهم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. جلسهم ليش؟ لتستولوا على السلطة. والآن يقولون هكذا في العالم ولا لا؟ كذلك لا بد إذا أرادوا أن يخططوا لحرب هذا الدين وللقضاء على هذه العقيدة لا بد أنهم يأتون بكلام مزوق، كلام مقبول غرورا لتسمويه وتسطليني وتسويه. أيضا لما أرادوا أن يقطعوا النسل البشري الإسلامي أشقالنا وثقنا قالوا إنكم مهددون بالنمو الديمغرافي، إن بقيتم هكذا تتنازلون كانت عاقبتكم الفناء، وإذا أردتم أن تبقوا خالدين فاقطعوا نسلكم. نفنوا تماما، واش إذا بقينا نولدون إذا قطعنا النسل؟ شو هذا الكلام؟ قبلوه وقبلنا ولا لا؟ قبلنا. وفي الدول العربية والإسلامية من أخذ جائزة نوبل على القضاء على الناس؟ لا حول ولا قوة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جاءوا إلينا وقالوا الحياة البشرية والحضارة لا تقوم إلا بجناحين، جناح الرجل وجناح المرأة، وعليه أنتم عندكم المرأة مضطهدة مهضومة الحقوق، فنادوا بحرية المرأة وبحقوق المرأة كأن المرأة كانت عندنا في سجن وفي عذاب، مع أن في الإسلام ما توجد امرأة مكرمة ومشرفة في دين من الأديان أو في نحلة من النحل مثل المرأة المسلمة. المرأة المسلمة أوجب الله على الزوج أن يخدمها، وأوجب على الأب أن يخدمها، وأوجب على الابن أن يخدمها، وأوجب على الأخ أن يخدمها، وأوجب على العم والخال أن يخدمها، وهكذا. فهي شريفة، هي ملكة، ونحن عبيد لها نخدمها. من هو العبد؟ هل الخادم المخدوم؟ من العبد؟ الخادم. ونحن جميعا مأمورون بأن نخدم نساءنا وأن نشرفهن ونكرمهن، وهم وظيفتهم أشياء البيت المسلم، بناء البيت. والإسلام والحياة تقوم على الأسرة، على الداخل والخارج. إذا دمرت الأسرة، ما أرادوا تدمير الأسرة ولكن جاءوا بالكلام المزوق، حقوق المرأة، حرية المرأة، فأخرجوها من بيتها من عاجها، أخرجوها من عرشها. ليش؟ ليعبثوا بها، ليلعبوا بها، ليقبلوها، لترقص لهم، لتغني لهم ويجامعوها. كذا فعلوا لنا، لتتعرى أمامهم ويتفرهون في دبورها وفي معطفها وفي حركاتها وكلها. فأصبحت لقمة صائغة لهم. يريدون بنتك، يريدون زوجتك، يريدون اختك، وفعلا فعلوا حيله محبوكه مزوره مزخرفه حتى اخرجوا زوجتك وبنتك واختك اليها فلعبوا بها. فها هي في البرايه. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. جاءوا إلينا وقالوا لنا أنتم مساكين، أنتم بقيتم في الركب، في آخر الركب الحضاري، إذا أردتم أن تطفروا وأن تتقدموا وأن تتحضروا وأن تصنع القنبلة النووية والهيدروجينية. إذا أردتم أن تطفروا في هذه الحياة فعندكم عائق لا بد من القضاء عليه، وإلا بقيتم منحطين ومقهقرين، بقيتم أذلاء مخزيين. ما هو هذا المانع الذي يمنعنا من التقدم الحضاري والطفو في هذه الحياة؟ قالوا المانع هو كتابكم، هو دينكم، هو القيد الذي يحبسكم. إن حطمتم هذا القيد وهو الإيمان بالله والتمسك بشرع الله انطلقتم في الحياة وتحضرتم فعلا ثقنا. وأنزلنا الكتاب الله عن منبره التوجيهي ودسناه وحفرنا له وأقبرناه وذبحناه وقضينا عليه القضاء الأخير. ركبنا الإسلام ركلا ورميناه وراء ظهورنا وسرنا تحضرنا هكذا قالوا لنا. وأنا عندي كتب مكتوبة بهذه الخدع وهذه الحيل، عندنا كتب تقول هذا الكلام. ثقنا وكفرنا وألحدنا وأنكرنا وجود الله، نسأل الله العافية. أصبح من أبنائنا ومن كتابنا من يكتب في إنكار وجود الله. تحضرنا، صنعنا الإبرة، قلت لكم مرات وكرات من أين تأتينا الإبرة في العالم الإسلامي كله؟ من أين؟ يا للخز الإبرة ما عدلناها. شني كان عدلوا كما قلنا مرات ومرات البندير والشماعة، نسخن البندير ونضرب البندير ونرقص مع البندير. هذا التقدم الحضاري ما شاء الله. زخرف القول غرورا، قالوا لنا أنتم خفيف الشاشة، خفيف الشاشة، إياكم أن تصنعوا قنبلة ذرية. ما تصنعون أنتم، نحن نصنع. ليش؟ إبقاء على حياتكم أنتم. ربما يلعب الشيطان بعقولكم فتفجرون هذه القنبلة في بعضكم، فنحن انتم عندنا اعزاز ما خصناش تقضي عليكم القنبلة الذرية، ما تصنعوش احنا نصنعوا. واسرائيل في قلبكم في جاثم على صدركم هي التي تصنع، انتم ما تصنعون. ليش؟ ابقاء عليكم. هذا صحيح؟ قالوا لنا ايضا خذوا بالكم خصنا نكون مع النصارى اخوان، النصارى اخوان واليهود اخوان، ونتعامق ونتحاضر ونعيش في الحياه سويه. لا بد ان نقضي على الجهاد، ولا بد من التقارب الديني والتعاطف البشري، وحتى يتم هذا لا بد ان ننسف الجهاد نسحا. ما يبقى بيننا ذكر للجهاد. فالنصارى اخواننا واليهود اخواننا، يا هلين يا مرحبين. والدسيسه العرب زادوا وقالوا النصراني دين وهو من الله، واليهودي دين وكلاهما من الله، والإسلام دين. لا بد أن نعترف بهذه الأديان. وهل هي دين صحيح أم باطل؟ هل النصرانية دين صحيح؟ هل اليهودية دين صحيح؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. من هم؟ اليهود النصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن السلطة الحاكمة لمن؟ لليهودية؟ للنصرانية؟ لا، لمن هي؟ للإسلام، لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الاعتراف بهؤلاء معنى الكفر بهذا الدين والقضاء على هذه العقيدة، وهكذا يريدون. ولكن زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوا. سبحان الله، كل ما هو كائن إلا وهو، هذه عقيدة، إلا وهو بمشيئة الله. ولو شاء ربك ما فعلوا. هذا الصراع وهذه الحرب الدروس وهذه المعارضة وهذه المعاندة وهذه الدسائس الشيطانية وهذا الإيحاء الإبليسي وهذا القول المزخرف المزين المزركش حتى قلبوا به ما قلبوا، من أراده؟ الله. ليش؟ ليبين الصفين، لتتميز الحزبان، ليميز الله الرايتين، الراية الإيمانية والراية الشيطانية، ليبين سبحانه شاء الله أن تكون هذه الأشياء. ليش؟ لتتميز الصفوف، الصف الرباني والصف الشيطاني. ولو شاء ربك ما فعلوه، ليظهر من يصمد ويصبر ويجاهد وينافع ويكافح من أجل هذه العقيدة ومن أجل هذا الدين، وليظهر المنافقون وليظهر الكافرون وليبرز المشعوذون والمزخرفون. ولو شاء ربك ما فعلوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها من الناس. ثم قال: وليجعل الله الذين آمنوا. هذه هي الآية. ليش يجعل الله هذا يكون؟ باش يعلم الله المؤمن الصادقين، وليجعل منكم شهداء، لأن الشهادة وسام، منازل عالية لا يسكنها ولا يتبوأها إلا الشهداء، تبقى خالية تبقى فارغة، لا بد أن تعمر ولا بد أن تسكن. بمن؟ بالشهداء الذين بذلوا حياتهم وبذلوا دماءهم لله رب العالمين في سبيل إقامة شرع الله، في سبيل نصرة دين الله. وليتخذ منكم شهداء. الله يباهي الملائكة، هؤلاء بذلوا أرواحهم من أجلي، ضحوا بحياتهم من أجلي، باعوا أنفسهم وأموالهم من أجلي، من أجل رضايا، من أجل السكنة في جواري. وليتخذ منكم شهداء. كذلك قال هنا: ولو شاء ربك ماذا عدوه؟ ثم قال تطمينا لرسول الله فذرهم وما يفترون. سر على بركة الله، دم على البناء، ادعو الى الله، جد واجتهد في اقامة دولة الاسلام، في اقامة رجال الاسلام، في بناء صرح هذا الدين. سر على بركة الله، ذرهم، اتركهم وشأنهم، اتركهم وقيلهم، اتركهم وفخارفهم، فأنت منصور إن شاء الله. هنا واحد الإنسان مريض يطلب المساعدة منكم مش يشري جوا، يقول له ما عنده مش يشري جوا، فخصوم جوا وكان هنا واحد مكفوف، واحد مكفوف أيضا يقول إنه مهدد مش يدخل المكان ما عنده مش يخلص فيه. بين هذا المكفوف بين أن زي مكفوف ها هو ها، والله يجزيك بخير سعدي بما يسعدي، هذه أبواب الجنة إن شاء الله. هنا سؤال يقول أنا باختصار جزاك الله خيرا قصة العبد الزاهد الذي قضى عمره في عبادة الله في صومعة وغره الشيطان حتى سجد له، هذه القصة باختصار يحكيها المفسرون مثل ابن جرير الطبري وحكاها كذلك السيوطي في الدر المنثور وحكاها كثير من المفسرين وابن الجوزي كذلك وغيره، حكوها عند قوله سبحانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إلى آخر الآية. قالوا في هذه الحكاية إن هناك عابد يعبد في صومعة، واتفق أن غارت قبيلة على قبيلة وأخذت ما عندها وسبتها، فأخذ أهل هذه القبيلة وكانوا ناس طيبين أرادوا أن يجاهدوا ضد تلك القبيلة التي فعلت بهم ما فعلت، وكان مجموعة من الإخوة عندهم أخت له وأرادوا أن يجاهدوا ولكن يتركون أختهم في البيت في الضياع؟ لا، جاء الشيطان إليهم وقال لهم هناك عابد رجل صالح رجل فاضل رجل سخي رجل مؤمن، ما يعني تكونوا مطمئنين على أختكم، ضعوها عنده وهي في الأمل. فعلا كذا فعل، ذهبوا إليه وعرضوا عليه أن تبقى أختهم هناك فامتنع وقال أبدا هذا ما يمكن، أنا أعبد الله عز وجل، ما عندي من يشوشني وما عندي ما يمنعني من العبادة، نعمل شوشة من نفسي ونخذ الرأي نفسي، لا امتنع. هم ذهبوا وإذا بيتي به الشيطان يأتي إليه الشيطان ويقول له لي هؤلاء أرادوا أن يجاهدوا وأنت تسبب لهم في منع الجهاد، تخلي عن الجهاد ليه ما تقبلها وضعها بعيدة عنه. جاء الشيطان إليهم وقال لهم عودوا للشيخ لعل هذا العابد يقبل، عودوا إليه، فعادوا إليه فقبل. قال لهم ولكن بشرط أن تضعوها في ذلك المكان في بيت ما وأن تقفلوا عليها وتضعوا هناك نافذة لكي أعطيها الأكل والشرب تذهبوا وتشرب، ولكن ما أراها. فعلا كذا فعل. قالوا والله إننا يعني عندنا أمان فيك وأنت رجل ثقة ورجل عابد ورجل صالح. قالوا لا أبدا، فعلوا ما قلت لهم، فعلا فعلوا. وإذا بهم ذهب بقية مدة، فقال له الشيطان سبحان الله هذه المسكينة ربما مريضة ربما انها في حاجه الى شيء، ربما انها كذا كذا، ما زال يسوي الله ويسوي الله حتى فتح عليها الباب. وعندما فتح عليها الباب سبحان الله وجدها في حاله ما كانت هي تتوقع ان احد يدخل عليها، وجدها عاريه. وسبحان الله النظره والخلوه حيث يقع بها. ما اختلى رجل بامراه الا كان الشيطان يفعل له ما لما راى جسمها وراى جمالها وراى حسنها وقعت من نفسه موقعا. فقال له الشيطان والله هذه فرصه افعل بها ما تفعل وتوب الى الله وباب التوبه مفتوح الى يوم القيامه. ما زال به الشيطان حتى فعل ما فعل. بعض السلف يقول والله اني لو امنت على ملء الارض ذهبا لوجدتموني امينا، لكن امنوني لا تؤمنوني على امراه سوداء شوهاء ما امن على نفسي. النساء ما شاء الله يمكن الانسان يكون امين في كل شيء الا في النساء لا. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من كان النساء المهم فعل بها ما فعل. فجاء الشيطان إليه بعد ما فعل وقال له أين منزلتك؟ أين عبادتك؟ أين وجهك؟ كيف تفعل هذه الجريمة؟ أنت رجل عابد، أنت رجل فاضل، كنت كذا وكنت كذا فأصبحت كذا، هذه مصيبة. ما زال به الشيطان وضخم له المسألة حتى وراه الحل. شو الحل؟ لأن الشيطان لابد عندما يزعجك ويقلقك ويزجك سجد ها؟ يريد يبريك الحلول، شو الحل؟ قال عندك الحل واحد، أشو هو؟ هذه المرأة ربما تزنيت بها وربما لابد أن يكشف الحال وربما تحمل وتكون مصيبة أكثر، وش الحل؟ قال الحل واضح، قال قريب وسهل، أشو هو؟ اقتلها وادفنها وقل مرضت ومرضت ومرضت سبحان الله وماتت ومرضها حتى ماتت ودفنتها وهذا شيء قدره الله وكفى. هذا حل، قال هذا حل، جاب فاس وضربها من الراس وخلاص وماتت وحفر لها ودفنها. ما الشيطان ما اكتفى منه ان يزني فقط، ما اكتفى منه اولا ان ينظر فقط، بل قال له لابد ان تزني. ومن الزنا ما اكتفى به ان يزني فقط، بل قال له لابد ان تقتل. وثم من الان اصبح فطير العباده، ما ابقى نشاط في العباده، ما ابقى فكر في العباده، ما ابقى نور العباده، انطفى ما بقى يعني. حتى جاء الإخوة يبحثون عن أختهم، لما بحثوا قال لهم كتب الله سبحانه مريضة وبقية مريضة وأنا أمرضها اليوم وغدا وغدا حتى ماتت ودفنتها وهذا شيء قدر الله. قالوا الحمد لله تأمين وغلبان يعني خلاص صدقنا هذا شيء كتب الله رحمة الله يعني. ذهبوا، لما ذهبوا في تلك الليلة وقف الشيطان على أحدهم في المنام وقال لهم صدقتم بذلك؟ انه قتلها انه ذبحها وراهم كيف وقف على هذا والثاني وقف على هذا وكان اربعه ولا خمسه وقف على هذا وهذا وهذا وتكررت يوم اتفقت. قالوا لابد ان نحقق، لما اتفقت رؤانا نقدر نحقق. لابد ذهبوا اليه قالوا له اين دفنتها؟ قال اين دفنتها؟ جوا اليه قال هنا. لما حفروا وجدوا طرف القاضيه قال لهم هالشيء كتب الله فعلت وفعلت. الشيطان قال له اعترف واحد من الطيبين من الصالحون يسامحونك وهذا شيء قدره الله وكتبه الله وكفى. فاعترف لهم بما فعل واذا به مشرق عليه وقال لهم يصلوا. ولما صلبوه شدوا له يده هكذا وقاس على الموت ماشي يقتلوه واذا من الشيطان ياتي مخه واش قال له؟ لان الشيطان يجري من مئة ادم مجرى الدم يقول عليه الصلاه والسلام اش قال له؟ قالوا انا اللي وقعتك في النظره، وانا اللي وقعتك في الزينه، وانا اللي وقعتك في القتل، وانا اللي نقدر نفكك. دابا انت غتموت نقدر نفكك. اشنو هو؟ قال فكك وبشر. قال تحقق لي ما اريد. اشنو هو؟ قال تكفر، تكفر بالله وبرسوله وبرسول الله وبدين الله وانا فكك. فكفر بالله وتسجد لي. قال سجد سبع شهادات. هو هنا هاي الاسبل هو بصوته ويسجد كيسجد الشيطان. شوف الشيطان سبحان الله ما كسب من هنا بالاولى ولا بالثانيه ولا بالثالثه ولا الرابع، اراد ان يسلخهم من الاسلام تماما. قال الله كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال لما كفر وش جد له؟ اش قال له؟ قال له اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، عم يقتلوني يعني وعم يقتلني الله عز وجل، وفر وخلاه يموت فمات كافرا. نسال الله العافيه. يوحب من زخرف القول غرورا. ثم يقول الاخ الكريم ما حكم الشرع في المصلي الذي عندما يدخل في الصلاة يحس بنقط تسقط من ذكره بسبب البرودة وقد يجدد الوضوء قبل الدخول في الصلاة؟ هل عليه أن يخلع ملابسه؟ هل عليه أن يعيد الصلاة؟ جو يا أخي الكريم، صاحب السلس بين حكمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء سلس البول او سلس الريح او سلس المل او سلس الحيض والصحابه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سلس ايضا، جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اثج ثجا، يعني تسيل باستمرار وبتدفق هكذا ولا يفسر في النهاية، ماذا أفعل؟ قال الله صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة، يعني ولا يضرك ما سقط منك أثناء الصلاة. أنت تصلي والريح خارج وقطرات البول ساقطة ما يضرك، إنما عندما تريد الصلاة توضأ وكفى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنعتبر العلماء على ان السلس ناقد ولا لا ناقد، ولكن يتوضا الانسان لكل صلاه ولا يضره بعد ذلك ما كان. ثم يقول الاخ الكريم نرجو منك ومن اخوان الحاضرين ان يدعو الله لي بالشفاء العاجل، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. ثم يقول ما حكم الشرع في المسجد الذي يؤذن فيه بالكاسيط؟ هذا شبيه واحد احكى لي قصه اجويه، قال ان اباه كان لا يصلي وجاءت جماعه من الاخوان يدعون الى الله، فعرض لهم هذا الاخ الكريم وهو حاول مع ابيه مرات ومرات وما افلح، فقال لهذه الجماعه والله انني ابا يعني بذلت الجهد الجهيد لكي يصلي ولكن ما افلح، فارجوكم ان تذهبوا معي اليه لعل الله يهديه على يديكم. فذهبوا وسبحان الله بعضهم فيه عنده كلام طيب، فما زالوا بهذا الشيخ حتى قال لهم طيب انا اصلي، قالوا هيا معنا للمسجد، فاخذوه الى المسجد وصلى في ذلك اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ومن الغد ذهبوا وتركوا الامر. هو بمجرد ما ذهبوا خلاص الصلاه بكمل خلاص، بقوا نحو شهر ولا شهرين او اكثر فازاروا المنطقه. قال لهم ذلك الشاب والله إن ذلك الأب أبي من ذلك اليوم ما صلى. سبحان الله، قال جزاك الله خير، لو زرتموه مرة أخرى سبحان الله لعل الله يهديه مرة أخرى. فذهبوا إليه، يا شيخ كيف ما تصلي؟ قالوا صليت. كيف صليت؟ قالوا بقول لي صليت، راني صليت. قلت من صلي هذاك اليوم، صليت هذاك اليوم فقط. قالوا لي احسب على ان ذيك الصلاة صليت خمس صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، صليت خلاص. بيقول كل يوم صلي. قالوا لا بد كل يوم، كل يوم نصلي. قالوا لا بد كل يوم تصلي. هي سبحان الله هكذا. فكذلك صاحب الكاسة هذه، هذا الدين واحد مرة في حياتي وتركنا الكاسة في المساجد، مرة واحدة أدن مرة واحدة في حياتك وثم موت ولا خلاص. قم شرق رأسك وهم صلوا شيء إمام يصلي لنا مرة واحدة وثم فتح الكاسة وحنا نقف بيسنا، احنا كان صلوا في الكافير كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عبادة لا بد أن تؤدى في كل وقت. الأذان عبادة، لا بد أن يؤذن المؤذن، لا بالكثير، لا كلا ثم كلا وعد كلا، هذه ليست عبادة. لا بد من أن يؤذن المؤذن لكل وقت. قل آخ لعلي أطرت بكم، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.